رجل من المشركين اسمه النضر ابن الحارث، كان شديد العناد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان من شدة عناده أحيانا يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، إذا ما يدعو إليه محمد هو الحق، فأمطر علينا حجارة من السماء. نبي نشوف العذاب اللي يتوعدنا فيه محمد وأصحابه. وكذلك فعل صناديد الكفر في مكة، فأنزل الله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. لو استجاب الله عز وجل دعاءهم بالخير ودعاءهم بالشر كدعائهم بالخير لم يبق منهم أحد، لكن الله عز وجل يملي لهم ويذرهم ويدعهم في طغيانهم يعمهون. هكذا كانوا يدعون ويمهلهم الله عز وجل. والآية أيضا نزلت لمعنى آخر. في غزوة من الغزوات كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه، فقلت الدواب عندهم والطريق طويل، فكان الخمسة والستة يركبون على دابة واحدة يتناوبون عليها واحد وراء الثاني من طول الطريق وقلة الدواب، حتى جاء دور رجل من الأنصار فركب دابة فشاكسته وآذته، فإذا به يحاول اقتيادها فترفض، فقال لها: شأ لعنك الله. فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة فقال: من اللاعن لدابته؟ فجاء الأنصاري قال: أنا يا رسول الله. قال: دعها، لا ترافقنا دابة ملعونة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم. أحيانا الواحد يعصب يقول: الله ياخذني الله ياخذكم، يقول حق أهله حق عياله حق فلوسه، يدعو على سيارته من شدة الغضب. قال: ألا توافقوا ساعة إجابة فيستجيب الله لكم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. لو الله عز وجل استجاب للناس دعاهم بالشر كما يستجيب لهم دعاهم بالخير ما بقي أحد على ظهر هذه الأرض، لكن الله لطيف بعباده. عندما ينزل البلاء على الإنسان يكون في إحدى ثلاث حالات: أي واحد نزل عليه مرض، نزل عليه بلاء، نزلت عليه مصيبة، إما أن يكون قائما واقف من الهم ويرفع يديه إلى الله وقلبه متعلق بالله أن ينجيه الله من هذه المصيبة، أو جالس، وربما يكون مقعدا، يظل بعض الناس قعودا سنوات من أعمارهم ما يستطيعون القيام، أو مضطجعا على جنبه، وهذا أشد الألم ونهاية المصيبة على جنبه. تدرون بعض الناس على فراشه سنوات لا يرى إلا سقف الغرفة، سنوات طويلة يفتح عينه لا يستطيع يحرك إيده ولا رجليه، يظل طوال حياته على جنبه، من لهم إلا الله. وإذا مس الإنسان الضر دعانا، بدأت الآية بأشدهم مصيبة وألما، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. قال الإنسان، ما قال المسلم، لأن حتى الكافر إذا اشتدت عليه المصيبة لجأ إلى من؟ إلى الله. حتى الملحد اللي ينفي حتى وجود الله في شدة الألم قلبه لا يلتجئ إلا لله. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. شوف طبيعة البشرية، بعد ما تزول المصيبة، بعد ما يتجاوز الإنسان هذه الحالة، أغلب الناس شنو يصير فيهم؟ فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا. شوف يقول القرآن مر، شفت الواحد اللي مر على إنسان ولا يبالي أصلا، يمر عليك ولا يشوفك حتى، ولا كأن هذا الإنسان اللي قبل يومين يبكي على الفراش، ليس كأنه هذا الإنسان اللي قبل أيام رافع عيده يدعو، مو كأن هذا الإنسان اللي يلهج لسانه قبل أيام، قبل يوم يوم. تزول المصيبة مر، شوف اللفظ القرآني الجميل، مر وكأن الأمر لا يعنيه أصلا. حتى لو تقول له يا فلان الحمد لله الله نجاك، ما يبي يتذكر، يبي ينسى هذه الحالة كلها. مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس. سبحان ربي، نسيت يوم يلهج لسانك بالذكر وتدعو الله، ويا رب لأن جيتني من هذه لأكونن من الصالحين، يا رب بعد هذه المصيبة راح أتصدق وأفعل وأصلي وأصوم، وين هذا الكلام كله؟ مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. جاء رهط من قريش، من صناديد الكفار في قريش، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يفاوضونه، عندهم مفاوضات. شنو يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يا محمد، نطلب منك طلب، هذا القرآن اللي عندك ما يناسبنا، هذا القرآن ما يعجبنا، طيب شنو مطلوب؟ جيب لنا قرآن ثاني. ما شاء الله، تبون قرآن ثاني؟ اي نعم، نبي قرآن جديد، وشرطنا في هذا القرآن الجديد ان ما تعيب فيه ولا صنم من اصنامنا، ولا اله من الهتنا، ولا ديننا، ما تعيبه. هذا واحد. اثنين، لا تذكر الجنه والنار والوعد والوعيد، انسى هذا بعد. ثلاثه، لا نبي فيه حلال وحرام، جيب لنا قرآن كلام حلو لكن ما فيه لا حلال ولا حرام ولا جنه ونار، ولا تتعرض لديننا ولا الهتنا. اذا جيت بقرآن مثل هذا احنا معك نتبع هذا القرآن. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا، قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم، قال لهم هذا القرآن مو كلامي، ولا حرف منه كلامي، هذا كلام الله، تبون على كيفكم أبدل في القرآن وأبدل في أحكامه وأبدل في أوامر ونواهيه؟ هذا كلام الله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي. إن فعلت ما أمرتموني به، الخوف مو منكم، الخوف ممن؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هكذا كان المشركون يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون طلبات، فيأتي القرآن يحكي حالهم ويرد عليهم بلسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.